أغلبهم مال الصيانة والنظافة موجودون في الوزارات مسلمين، ولكنهم لا يشهدون الصلاة مع الجماعة، بل أغلبهم لا يصلي في الكلية، وبعضهم يصلي يوم الجمعة فقط. وأنا رأيت هذا الشيء ولمسته وبحثت فيه، وهم بحاجة إلى التعريف الكامل للإسلام، إما بإرسال المرشدين من قبلكم أو عمل مكتبات صغيرة تحتوي على الكتب التي تعرفهم الإسلام المتعددة اللغات، وكل وزارة يرسل إليها مرشد أو كتب حسب الجنسيات الموجودة لديه. هذا رأي من جهة، وسؤالي من جهة أخرى، بصفتي أدعو إلى الله لا أستطيع أن أبين لهم باللغة العربية، وذلك لاختلاف اللهجة أو اللغة، هل علي إثم إذا تركتهم في شأنهم حيث أنني التقيت الله ما استطعت؟ الواجب عليك أن تفعل ما تستطيع وتستعين بإخوانك الذين يفهمون اللغة، إذا مع فهوم أن يفهموا اللغة حتى تحصل الدعوة من الجميع بالتعاون، وكذلك مناصحة من عندهم هؤلاء لا يصلون، هذا لا بد يعلم إن شاء الله، لا بد من التعميم، لأن هؤلاء كثيرون فلا بد من التعميم إن شاء الله حتى يوجهوا إلى الخير، حتى يرشدوا إلى الخير، حتى تنتبه لهم الجهات المعنية ويوجههم الى الخير ويعلموه. ولدينا دعاه ملتزم بهذا الشيء، دعاه الجاليه الموجوده هنا بلغاتهم وفي كل مكان، هذا مما يهم ويجب العنايه، كل طائفه تدعى بلسانها، نسال الله ويعين على ذلك وان يوفق المسلمين لقيام واجبهم، وهذا ليس خاصا بالوطن، كل من كان عنده بصيره وعنده قدره يبدو ما يستطيع في هذا السبيل.